سيدنا نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أنا موعد مع شرح كتاب سنن أبي داود، ما زلنا في كتاب الأدب وأبوابه. هل إحنا دخلنا في أين وقفنا تحديدا؟ هل أحد عنده أين وقفنا؟ الحديث إن من البيان إلى سحر وأخذناه تحديدا بهذا الباب، وقفنا عند باب الشعراء، الشعر، ما جاء في الشعر، تشبك بالكلام، خدنا تشبك بالكلام صحيح؟ خدنا المبين إلى المتصدق بالكلام، أخذناه يتخلل البقرة بلسانها صحيح. الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل البقرة بلسانها. انتهينا منه هذا. طيب، إذن احنا وقفنا عند من تعلم صرف الكلام. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا ابن الصرحي، حدثنا وهب عن عبد الله بن المسيب عن الضحاك بن شرحبيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عرقا. هذا الحديث صدق بالكلام أو الذي، لكن هنا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبر من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس. إذن هو تعلم صرف الكلام، أي أنه يقصد ما يتكلفه المرء أو الإنسان من الزيادة فيه الكلام على قدر الحاجة. يتعلم صرف الكلام يعني يزيد في تعلمه وفي احتوائه للكلام بقدر يسير عن الحاجة. إذا صرف الكلام جاء من الصرف، والصرف هو الجيد من النقدين، ذلك يسمى الصيرفي، الذي ينقي الجيد من النقدين من الرديء، فهذا يسمى اللي يجود الشيء. ذلك يقال فلان لا يحسن صرف الكلام، يعني لا يحسن فصل الكلام بعضه عن بعضه، فينتقي الكلمات البليغة ولا يستخدم الكلمات الركيكة. فهنا من تعلم صرف الكلام، يعني تعلم حسن الكلام، تعلم كيفية اختيار الكلام وتنقيته والجيد من الركيك فيه، فعل ذلك فقط وتعلم ذلك. قال: ليسبي به قلوب الرجال، يعني يقف يتكلم مع رجال أو ناس، فيختار وزن الكلام ويتشدق به ويجوده ليسبي قلوبهم، ليميل قلوبهم إليه. وما فعل ذلك، والظاهر أن هذا فعله، تعلم الصرف يعني ليصرف قلوب الناس إليه فيتبعونها ويسمعوا إليه، فلم يكن فيه إخلاصا لله عز وجل. قال لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني الظاهر في هذا بأنه أراد ذلك ليقال عليه متكلم بليغ خطيب، تستطيع أنه مفوه كما يقال، فدخل الرياء والتصنع في ذلك، فلعل ذلك من عدم قبول الله عز وجل له، بأنه يعني يفعل ذلك ليستميل قلوب الرجال أو النساء. وطبعا الرجال أو الناس قال هذا شك من الراوي، لأنه يقصد به إما الرجال أو الناس عموما، دخل فيه كل أصناف الناس. فهذا فيه ذم التكلف والتصنع، ذم في التكلف في الكلام والتصنع، وهذا يعني بعض الناس يقومون به، تجده يتشدق في الكلام، يتصنع في الكلام، يحاول أنه يأتي بالسجع فيه ويزيد بلاغته، كل هذا ليميل القلوب. لو كان ليميل القلوب فقط يعني ليقال له كما قلنا، فهذا فيه دخل الرياء. وأما إن كان يفعله يعني لجذب قلوب الناس فيميلون إليه، فيستطيع أن يبلغ رسالته أو يدعوهم إلى خير أو غير ذلك، ليس فيه التكلف الزائد، فلا يدخل في الذم والله أعلم. لكنه طبعا هنا قصد في الحديث هو مسألة التعلم صرف الكلام ليسبق القلوب، يعني هو أتكلم في مسألة النية والرياء ذلك والقصد، وأنه لم يفعله لذلك، لذلك البلاغة والخطابة ويحسن ذلك في المواعظ والدروس. لكن الأصل أن المرء يفعل ذلك ليكون لسانه مستقيم، ولأنه يصل إلى الناس بأفضل الألفاظ، لكنه يريد فقط أن يحرك القلوب، ويريد أن يعني يجعلها تستميل إلى الحق، ولذلك يستعمل رشاقة الألفاظ تؤثر في السماع، تذهب السأم عن القلوب إلى غير ذلك مما يفعله بعض الوعاظ أو الفقهاء أو غير ذلك. فنقول إن هذه لا حرج في ذلك، لكن يكون النية له أنه يريد أن يبلغ رسالة الله عز وجل للناس، ولا يريد فيها أن يقال له ويشار إليه بالخطابة والبنان ويقال له هذا مفوه إلى غير ذلك حتى يطرد الرياء، لأن الحديث يحتمل ذلك ويحتمل ذلك. لكن لا نستطيع أن نغلق الباب على من تعلم ذلك ليكون فصيحا، ليكون بارعا، يستطيع أنه يبلغ يعني بطريقة سهلة وجذلة ليبلغ بها الرسالة، فهذا لا شك فيه أنه هذا ليس ملموما. لكنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. اختلفوا في الصرف والعدل، يعني بعضهم قال الصرف الفرائض والعدل النوافل، وبعضهم قال الصرف التوبة، مع أني كأني شرحنا هذا الحديث والله أعلم، لكنه لعلنا نكون عيدناه مرة أخرى. الحديث فيه إسناد، فيه ضعف، وفيه انقطاع، قلنا قيل لأن الضحاك قيل أنه لم يروي عن الصحابة، الضحاك الراوي في الحديث لم يروي عن الصحابة، لذلك بعضهم قالوا انقطاع عن الضحاك المشرح بيل عن أبي هريرة، الضحاك لم يروي عن الصحابة على الصحيح، روى عن التابعين، لذلك قالوا السند فيه انقطاع وفيه ضعف، احتمالية الضعف لذلك. أما أحمد حدثنا لما قال ابن الصرح وأحمد بن عمرو بن الصرح، هذا هو السند. نعم، أحمد بن عمرو بن الصرح وثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ابن وهب عبد الله بن وهب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن المسيب مقبول، أخرج له أبو داود. عن الضحاك بن شرحبيل قالوا صدوق ويهم، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة والصحابي الجليل الصحيح عبد الرحمن بن صخر الدوسي سيد المحدثين عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وأكثرهم حديثا على الإطلاق. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن النبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قدم رجلان من المشرق فخطب، فعجب الناس يعني لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، إن أو إن بعض البيان لسحر. ق قام رجلان أو قادم رجلان بعدهم قال هما الزبرقان بن بدر بن امرئ القيس واسمه الحصين أيضا سمي به لحسن لأن الزبرقان يعني القمر وهو سمى الحصين قال يقال له قمر نجد أيضا لجماله يعني حتى أنه كان يدخل مكة متعمما وقد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم صدقات قوم بني عوف هذا واحد من الاثنين والثاني عمرو بن الأهتم وهو اسمه سنان بن خالد المنقري وسمي الأهتم يقال إن قيس بن عاصم ضربه فهتم فمه وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد وكانوا فيهم وفد بني تميم فأسلم في سنة 9 وكان خطيبا بليغا شاعرا وهو والزبرقان لهم يعني قصص في ذلك وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخطب عند النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في وسط الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم فعجب الناس يعني بينهم يعني أعجبوا بكلامه كانهم أظهروا البلاغة في اللفظ وقلنا بعضهم كان خطيبا عمرو هذا من الأهتم كان خطيبا بليغا شاعرا أيضا وكذلك الزبرقان فأظهر أن يعني بلاغة في الحوار في الحديث وفي اختيار الألفاظ فعجب الناس كلامهم كأنهم أتاهم الله عز وجل الفهم والذكاء والبلاغة في الكلام فقال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لا سحر أو إن من بعض البيان أو بعض من البيان إن من بعض البيان لا سحر إن بعض البيان لا سحر وإن من البيان لا سحر وشبه النبي صلى الله عليه وسلم حسن كلامهما وألفاظهما وقراءتهما في ذلك بالسحر لأن السحر يصرف القلوب ويستميلها ويحولها فيها فكأن كلامهما صرف القلوب واستمالها إلى سماع الموعظة والإصغاء إليها ذلك الكلام هنا يحمل على يعني طبعا هذه الجملة عند الشراح والعلماء تحمل على المدح وتحمل على الذم ذلك قالوا هذا إن هناك السحر الحلال هذا السحر الحلال ليش السحر لأنه الرجل يؤتيه الله عز وجل البلاغة والخطابة والفهم واللغة واللسان ويستطيع أن يحول قلوب الناس ويصفهم إلى الحق وهذا شيء ممدوح وقد يكون العكس أن يكون الرجل عليه الحق وهو أقوى بحجته من خصمه فينقلب الحق ببيانه إلى نفسه فهذا يكون أيضا من السحر لأن السحر هو قلب الشيء في عين الإنسان يخيل إليه من سحره أنها تسعى فإيش كان يخيل المرء شيء وتحول من تحول هذا سحر التخيل فكأنه أيضا في تحول الشيء فهو قالوا لأن الناس قال أيضا من البيان إلى سحرة قد يقلب المرء أو عنده قوة في البيان الحق الذي عليه بكلامه إلى الحق الذي له كما قال صلى الله عليه وسلم لعل يكون بعضكم ألحن من بعضه بالحجة فما قضيت له بغير حق في معنى الحديث فما قضيت له قطعة من كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث يعني يدخل احدهما النبي صلى الله عليه وسلم يقضي له على مثلا الذي كان يلحن واهله من نار جهنم وليس لان النبي قد اعطاه فيظن هذا حق وهنا ايضا المعنى الثاني في معنى السحر انه البيان الى سحر عن معنى الذم بانه يكون الكلام فيه ما فيه من القوه والبلاغه والعذوبه او اللحن فينقلب الحق من الذي عليه الى الذي له قلب الشيء في عين الإنسان لغة سحر التخيل وليس بقلبي سحر فرعون بتقولون أشد هذا كان تخين. طب حد يقال حد ائتي بشاهد معك يا أستاذ أيمن، ائتي بأحد يعضد موقفك. نحتاج إلى شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل وامرأتين حتى نقبل كلامك. انضمت إليك امرأة واحدة من أول المزموم، يعني الصوت بينقطع حقا؟ نعيد، الصوت في انقطاع؟ نعم بينقطع. اللحظة معي انتهى. بس في يعني الباقة موجودة ما فيش فيها شيء، ما زال الصوت طيب ولا إيش؟ أنا ما أدري إيش أفعل بصراحة. جيد، أنا ما فعلت شيء والله. صوت واضح طيب الحمد لله. بس ما أدري هل بغلق الكاميرا كان مؤثر؟ ما أدري، خبروني عموما. فقلنا هذا معنى السحر قد يأتي بمعنى الذم، قد يأتي بمعنى المدح في السحر ذلك. فقال ذلك قال عشان إن بعض البيان للسحر، وهذا معناه ان لو حملناه على الذم فالذي يستخدم البيان كالسحر المذموم فهو ده معناه سيكون له مثل ذم الساحر. يعني اذا كان الساحر يكتسب اثما فايضا هذا الذي يقول استخدم الكلام ويتصدق به او يحسن ويجود ليخيل ويقلب الحق باطل فهذا سيكسب من الإثم ما يكسبه الساحر أيضا بعمله. وهذا موافق للقول مثلا من بيان لسحرة، لكن لابد أن نبين أن ليس كل البيان مذموم ومنه ممدوح وهو المذموم كما بينا. لذلك حملنا الحديث على ذلك، لأن ممكن أن يكون هذا الحديث ليس فيه الذم، ليس فيه الذم في ذلك. لذلك التفصيل في المسألة إن كانت الفصاحة والبلاغة في الكلام من غير تكلف فهو محمود وفيه يصرف في الخير، وإن كان فيه التكلف فهو المذموم وفيه معنى التشدق في الكلام. وكذا هذا من وجه بمعنى التكلف وغير التكلف، إذا كان تكلفا فدخل في التشدق في الكلام المذموم، وإن لم يكن تكلفا فدخل في الممدوح. وإن كان أيضا هذا البيان وهذا الكلام ليصرف القلوب الناس إلى الحق من غير رياء ولا يعني ولا قصد شهرة فهذا أيضا من الممدوح. وأما إن كان الكلام هذا الذي فيه البيان الذي هو يخيل فيقلب الحق إلى الباطل فالذي كان على الحق يقول معه الحق فهذا أيضا هو المذموم، وهذا وجه آخر من وجوه الحديث. فالمسألة ترجع الفصاحة والبلاغة سواء الجبلية التي حباها الله عز وجل لبعض الناس إذا صرفت في الشر فهي شر، وإذا كان المقصد شرا فهو شر، وإذا كان صرفت في الخير فهو خير، وإذا كان المقصد لله عز وجل تقربا فهو لله عز وجل. طيب هو يعني يبدو أن الإمام أبو داود لما أتى بالحديث أتى في باب التشدق، فهنا كأن صنيع المؤلف على أنه ظاهر لأنه مدح، لكنه في التبويب يأتي في باب التشدق. يعني الكلام في اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يظهر لنا أعجب به، هم أعجبوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الرجلين، فكان هذا مدح. والنبي قال لمن بيان إلى سحر، لكن الإشكال أن أبا داود أورده في باب التشدق، فنحمل كلامه في التشدق هنا على التكلف، والله أعلم كان أريد به التكلف. الحديث فيه فوائد مستنبطة، وأنا أريدكم تتبادلوا معي فوائد أيضا إن استطعتم، وأنتم أشرح إن هذا التبادل في الأسئلة ممكن أرسلت يعني بلاد خارج ويأتيكم معي في المستقبل ممكن ما الذي قرأت ما تقطع الصوت ما تقطع وايد اللي ما وجد طبعا الصوت مسموع يا الله. في صوت لا تصلني رسائل. طب احد وصلت الان؟ طب الان كنت بتكلم في الفوائد وسمعتم كلامي لما قلت من عنده استنباطات ممكن يشارك معنا، ولا ما وصل لكم هذا؟ طيب الان فوائد المستنبطه قلت انا يعني ما في، لو تنتبهوا معي في المتن الحديث فممكن لما نصل إن شاء الله إلى الفوائد من عنده فائدة ممكن نستخرجها فيفيدنا بها أيضا، هذه باب المشاركة فشيء جيد يعني نتشارك لعل الله يفتح على بعضنا في فوائد من استنباط الأحاديث، لكنها تحتاج لكم تدققوا معي. طيب الآن لما أدي سمعتم إحنا كنا خلاص نتكلم عن فوائد هذا فوائد المستنبطة من الحديث، أنا ما قرأت شيء، أنا بقول إن أنا سأتكلم لسه عن الفوائد وأقول لكم يمكن لكم المشاركة لمن استطاع أن يستخرج فوائد من الحديث أيضا الذي عادة ليس هذا الحديث، يعني ما يأتي إن شاء الله لما يعني أن يكون أحد يراجع معنا المتن، وهو لما نصل إلى الفوائد المستنبطة ممكن أحيانا يستخرج لنا فوائد أو مسائل من تدبره للسنة من باب المشاركة معنا بحيث الكل يستفيد. الآن نستخرج بعض الفوائد الموجودة من هذا الحديث. أولا فيه جواز الخطابة، جواز كلام المفضول مع في وجود الفاضل. من أين؟ من أن الرجلين قد خطبا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دلالة على أن المفضول يمكن أن يتكلم في وجود الفاضل، كما هؤلاء خطب بل أبلغ أيضا في الخطابة، فنقول هذه أيضا يجوز في ذلك لأن النبي أقرهم على ذلك أصالهم. الكلام فيه ما فيه السحر قد يكون يستخدم السحر الحلال والسحر الحرام، وهذا تجاوزا لأنه قال البيان السحر الحلال هذا يسحر القلوب ويتأثر القلوب به وهذا يمكن أن يطلق عليه السحر الحلال. وأما الثاني فالسحر مذموم شرعا والساحر مذموم شرعا وله ما له من الأحكام. من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بعض البيان لسحر، ولما يقول إن من البيان لسحر أو إن بعض البيان لسحر هذا دل على التقسيم، بأن قد يصح أن نقول هناك سحر حلال وسحر حرام على أن البيان من هذا السحر. طيب، بعد التراجم ما قلناش التراجم صح، عبد الله بن مسلمة القعنبي، وقلنا أن هذا له قصة في هدايته، وأثبت الناس في مالك أخرج له أصحاب الكتب ستة إلى ابن ماجه، مالك الإمام دار الهجرة، مالك الإمام العلم، الإمام مالك بن أنس المحدث الفقيه أحد المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة والجماعة، حديث أخرج أصحاب الكتب الستة، عن زيد بن أسلم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صحابي جليل أحد العمدلة الأربعة الأثري واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه ميزة بأنه رباعي، إسناده رباعي، وقلنا أن أعلى الأسانيد عند أبي داود أن ما يكون رباعي ما وصل للثلاثي، وهذا إسناد رباعي. حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني أنه قرأ في أصل إسماعيل بن عياش، وحدثه محمد بن إسماعيل ابنه قال حدثني أبي قال حدثني ضمضم عن شريح بن عبيد قال حدثنا أبو ظبية أن عمرو بن العاص قال يوما وقام رجل فأكثر القول، فقال عمرو لو قصد في قوله لكان خيرا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير، فإن الجواز هو خير. قلنا أيضا الكلام على مسألة أن رجل قام فأكثر القول، أي أطال، يبدو أنه أطال في الكلام. فعمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال لو قصد في قوله لكان خيرا لهم، يعني لو اختصر وقصد في القول، قصد بفتح القاف، والقصد في القول يعني القصد، قصد في الكلام يعني ليس بطويل وليس بقصير، ليس بطويل فيميل للناس وليس بقصير فيقل في المعنى. وهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاته قصدا وخطبته قصدا، يعني ايش؟ ومنه الحديث ايضا القصد، القصد تبلغه قصدا يعني وسطا، بمعنى ليست طويلة الخطبة وليست الصلاة كانت طويلة وليست قصيرة فتخل ايضا، وطويلة قد يتملل الناس من ذلك، كما حدث مع معاذ رضي الله عنه لما خرج الرجل من صلاته مع معاذ، لأن معاذ رضي الله عنه كان يطيل، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه إماما فيطيل، فأطال فالرجل خرج فجاء اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو فتنه أنت يا معاذ، ثم أرشده أنه إذا صلى من الناس فليخفف، وأرشده إلى أن كيف يصلي في العشاء وفي الفجر وفي المغرب غير ذلك من التصارم وأواسط وطوال الصور في المفصل. فهذا هو القصد، بأنه وسطا كان ليس طويلا وليس قصيرا مخلا وليس طويلا مملا، أو لو قلنا ذلك هو قال لو قصد في كلامي لكان خيرا له، يعني فقال ثم، وهذا دأب الصحابة كبرنا عليه، ثم قال بعد أن قال الحكم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، قد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير، فإن الجواز هو خير. وقلنا هنا بعد أن بين عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه رفع الأمر، أتى بالدليل، وهذا أبلغ في الرد على من يسمع إن كان يخالف أو لا يخالف. فبعد أن بين الحكم ذكر الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، أخفف كما جاء في الحديث من أما قوما فليتجوز، وفي حديث تجوزوا في الصلاة أي خففوها وأسرعوا بها. ولأن التجاوز في السير والتجاوز والقطع والسير يعني خفيفا أو يعني قالوا إذا جاز المكان إذا سار فيه وقطعه. لكن هو المقصود هنا من أما قوم فليتجاوز أو تجاوزوا أو أمرت أن أتجاوز في القول أي أخفف في القول أو أخفف في القول. هذا هو مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون هناك تطويل ويكون فيه سآمة وفيه ملل لذلك. حتى نقل مرسلا يعني عند ابن أبي الدنيا عن عمرو بن دينار قال تكلم رجل على النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر بالكلام فقال كم دون لسانك من باب؟ فقال شفتاي وأسناني. قال أما كان في ذلك ما يرد كلامك يعني كأنك اقتصر على هذا القدر من الكلام ولماذا هذه الطول كناية في ذلك. فهذا الحديث يبين أيضا على أن المرء لابد في كلامه خاصة لمن يتصدر للناس. البعض يتخلل الناس بالمواعظ بين الصلوات أو بعد الصلوات أو أحيانا في الخطابة وغير ذلك في خطبة الجمعة فعليه أن يتسنن بسنة السلم. لذلك النبي قال بأن من معنة الرجل يعني من فقهه قصر خطبته وطول صلاته أو كما جاء في معنى الحديث يعني من هنا من الفقه قصر الخطبة وطول الصلاة. ولعل ذلك يبين بأن الخطبة كلام الناس والصلاة كلامك مع الله عز وجل. فذلك ليست المسألة في الجمعة أن تطيل في الخطبة لكن الفقه أنك تقتصر حتى لا يمل الناس ولا يتمللون في الجلوس لكنك تأتي بالمفيد والمختصر والمناسب وتتخير المواضع والألفاظ وغير ذلك من الأمور حسب اسمنا حسب الأقوام التي تتكلم معهم وغير ذلك. لكن ليست من فقه الرجل طول الخطبة بل قال من معنة الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة. إذن المسألة ليست بالتطويل وليست أنك تجلس مثلا مع الناس ساعة وساعتين فتجد نفسك مثلا الساعتين ما خرجت منهم علميا بربع ساعة ونص ساعة والباقي كله كلام فقط إما يعني مزاح مع الطلاب مثلا أو كلام أو قصص أو مثلا أمور أخرى فتجد أن في الآخر تطويل في الأوقات لكن الفائدة بتكون قليلة. أو أنك أنت تسهب جدا لو كنت خطيبا فأنك تطيل جدا حتى الناس تمل منك في ذلك. فهنا لابد أن يتأثر الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في خاصة مع العوام. أما لو كنت تتكلم مع طلاب أو طلبة علم أو أنك مع ناس هم يعني يريدون ذلك فاجلس ولو جلست الليل كله معهم فهم يعني يستفيدون ويستمتعون بذلك لا حرج. لكننا نتكلم عن التعامل مع عوام الناس حتى لا ننفر الناس من السماع. بعض الناس تتكلم دقائق لكن الحمد لله يكون هذه الدقائق تكون هذه الدقائق يعني لها ما لها من التأثير في قلوب الناس. فالمسألة ليست بالطول لكن أولا هي مسألة ترجع إلى القصد والنية والقلب في من يتكلم أولا ثم من يوفق الله يسدده والاختيار الألفاظ والكلمات والمواضيع. قال هنا لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير. قال أمرت هنا من الفوائد من الذي أمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه دلالة على أن الأمر المسألة كلها ترجع إلى الوحي وأن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل عن الشرع. قال لقد أمرت قد رأيت أو أمرت أيضا فالأمر له هو الله عز وجل. ولو قال الصحابي أمرنا من الأمر سيكون؟ سيكون النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل في شك في الراوي لقد رأيت أو أمرت يعني هو شك في اللفظ هل هو رأيت أم أمرت. لكن لو قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت فالأمر له هو الله عز وجل. لو قال الصحابي أمرنا أو أمرنا فنقول هذا الأمر له هو النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث أيضا جواز أن المرء نقول ينكر لو رأى شيئا يخالف السنة لما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما طال الرجل في الكلام فقال لو قصد في قولي لكان خيرا له. ثم فإذا لا يجوز أنك إن رأيت شيئا يخالف السنة بل هو المستحب أنك تنكر ذلك أو تبينه. وأيضا فيه أن المرء إن استطاع أن يبرز الدليل فليفعل، كما فعل عمرو بن العاص بأنه لما بين الحكم أو علق استشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فبين ذلك، يكون هذا أبلغ في استقرار الحكم عند قلوب السامعين وفي أسماعهم وقلوبهم، لأنهم لما يعلموا من هذا موافق للدليل من الكتاب والسنة فيكون هذا أوقع في القلوب وألصق بالاتباع بعد ذلك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ممكن أحد يقول هناك فارق، نعم النبي أوتي جوامع الكلم حقيقة، القرآن للسنة ترى الكلمات كيف الجمل ويكون فيها ما فيها من المعاني وأمور، لكن يتأسى الناس بذلك، ولكننا نسدد ونقارب، يعني لأننا لن نؤتى وجوامع الكلم كما لأنه وحي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يتأسى المرء بحاولة أن يختصر بالكلام خاصة لو كان الموضوع لا يحتاج إلى ذلك. تراجم الحديث الرجال الإسناد، يعني سليمان بن عبد الحميد البهراني صدوق أخرج له أبو داود، قال أنه قرأ في أصل إسماعيل بن عياش، أصل يعني في أصل كتابي، في أصل كتابي الذي كتبه، قال حدثه محمد بن إسماعيل ابنه، ابن إسماعيل ابن عياش عن أبيه، يعني هنا رواية كأنه هو رواه من وجهين أو من جهتين أقصد، لأنه قال قرأت في أصل كتاب إسماعيل، هذه جهة، ثم قال عن ابنه أيضا، فهو يبدو أنه رواه لما رأى في أصل كتابه ثم رواه أيضا من جهة ابنه عن أبيه إسماعيل. وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل البلد، محمد بن إسماعيل بن عياش ابنه، قد بعضهم عابوا عليه بأنه يحدث عن أبيه من غير سماعه، وأخرج حديثه أبو داود. ضمضم بن زرع الحمصي وأيضا من نفس بلد إسماعيل بن عياش صدوق ويهم، أخرج له أبو داود وابن ماجه. عن شريح بن عبيد أو شريح بن عبيد، شريح بن عبيد الحمصي ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا أبو ظبية ومقبول، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، والصقر بن معين أيضا، وأسدى الناس على حفظه. لكن الحافظ في قال عنه أنه مقبول غير مستقيم. عمرو بن العاص رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج أصحاب الكتب الستة. باب ما جاء في الشعر. حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال أبو علي بلغني عن أبي عبيد أنه قال وجهه أن يمتلئ قلبه حتى يشغله عن القرآن وذكر الله، فإذا كان القرآن والعلم والغالب فليس جوف هذا عندنا ممتلئا من الشعر، وإن من البيان لسحرا. قال كأن المعنى أن يبلغ من بيانه أن يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله، ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله الآخر، فكأنه سحر السامعين بذلك. شوف في حديث آخر في الباب عشان نعقد كل. نأخذ هذا أول. نعلّ فيه. طيب، فهذا الحديث أولا أهل الباب سيأتي فيه مرفوع حديث يتكلم فيه عن الشرك، ويتكلم فيه أولا على أنه وغالب الأحاديث سيبين فيها الدم في الشعر، وإن كان سيأتي في آخر الباب ويبين الاستثناء في ذلك أن ليس كل الشعر مذموما وليس كل الشعراء مذمومين. هنا تبدأ بحديث أبو هريرة، يعني يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعر. طبعا هذا ظاهر الحديث بأنه فيه ذم في الشعر هكذا، لأن امتلاء الجوف قيحا خير له من يمتلئ شعرا، فيه ذم من أن يمتلئ المرء شعر. ذلك جاء فبين التفسير، قال أن يمتلئ قلبه حتى يشغله عن القرآن وذكر الله. ولا نقول الشعراء هؤلاء يعني كثر وكانوا موجودين، كانوا موجودين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل من الجاهلية، وكان يعني الشعراء يتباهون ويتبارون ويتسابقون في إلقاء الشعر وفي بيان بلاغتهم وفصاحتهم، وكان هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان في الإسلام شعراء كعبد الله بن رواحة، حسان بن ثابت، وغير ذلك من الذين كانوا شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يدافعون ويذبون عنه ويهجون قريش لما كانت تتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم. الشعر كان موجودا، لكنه جاء ما فيه ذم حتى في القرآن، وإن كان ذم جاء استثناء لما قال الله عز وجل عن الشعراء أنهم في كل واد يهيمون، ألا ترى أنهم يقولون ما لا يفعلون، ثم استثنى إلى الذين آمنوا وإلى آخر الآيات. فالأصل نقول بأن جاء الذم في الكتاب وفي السنة عن الشعراء، لأنهم كانوا يعني يقولون الشعر فإما يكسرون من المديح للناس فيجعلوا عندهم الألفاظ وعندهم البلاغة والفصاحة فيتكلمون في الناس، فلو تكلم مدحا فجعل الناس يحبون هذا الشخص ويتوددون ويتقربون إليه ويكونون معه. وكانوا دائما يفعلون ذلك ليتكسبوا الأموال، فيأخذون الأموال فيمدحون الناس ويقولون فيهم الشعر، فإذا لم يعطيه انقلب عليه وذمه وتكلم فيه، فتجد يصرف الناس عن هذا الذي تكلم فيه أيضا. فكان من هذا الموطن بأنهم كانوا سبيل أو وسيلة إما لتجميع الناس على أحد المدح أو لفض الناس عنه بالذم عنه، على حسب ما أرى الشاعر وعلى حسب ما كان يتكسب ذلك، كان غالبهم يتكسبون من هذا الأمر. فهنا الكلام في هذا الحديث ننتبه، لأن الشعر منه كما قال سلفنا الصالح شعره حسن وحسن ونقوله وقبيح وقبيح، والكلام هنا عن الشعر الحسن الذي معنا. ليش؟ لأنه القبيح لا اتفق على قبحه، لكن هو الكلام هنا على الشعر الحسن، إن امتلأ جوف المرء بالشعر الحسن ما حكمه؟ لذلك فسر هنا على أن المرء إذا انشغل بالشعر كلية وأدى ذلك الانشغال بالشعر على أنه انصرف عن الكتاب والسنة، فهذا الذي قد امتلأ الجوف قيحا أفضل له من أن يمتلئ هذا الشعر. وهذا هو المقصود هنا. لكنه لو كان ما زال هو له ما له من الكتاب من مدرسة الكتاب والسنة، ولكن عنده قدر من الشعر، يسمع قليلا الشعر، يحب أن ينشد قليلا من الشعر يشتغل به، لكنه ليس الغالب عليه، ولم يصفه ذلك عن الكتاب وعن السنة وعن ذكر الله عز وجل. ويعني أحيانا يجلس مجالس الشعراء حلالا يسمع منهم أو يعني ينشد هو، فإن هذا ليس يدخل في الذم أو في الجوف الذي قد امتلأ قيحا، لكنه من انصرف إلى مجالسهم وثقافاتهم وانصرف إلى الشعر بالكلية وصد ذلك عن ذكر الله عن الصلاة وعن القرآن والتعلم وعن السنة، هذا هو الذي يضره ذلك والذي جاء فيه هذا الحديث. إذن هنا يقول جوف يعني أنا قلت هذا الكلام كله في الشعر الحسن الذي هو يعني ليس أصالة مذموما، أما الشعر المذموم الهجاء الذي فيه الذم وفي غير ذلك فهذا هو ليس يدخل في هذا الحديث. فليس هيدخل في هذا الحديث لأنه هو بالكلية مذموم حتى لو كلمة واحدة، ما بالك لو كان كمان هذا الذم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمة واحدة من هجاء النبي صلى الله عليه وسلم مجيبة للكفر. لذلك هذا الحديث بعض أهل العلم استدلوا به على كراهية الشعر مطلقا قليله وكثيره حتى لو كان لا فحش فيه، لكن الحق نقول التفصيل هذا هو الصواب في هذه المسألة، على أن الذي يصف القلوب ويمتلئ فيها قيحا ما كان يصف فيه القلب عن الكتاب وعن السنة وينهمك ويشتغل به عن القرآن وعن الحديث، أما لو كان اشتغاله ليس غالبا فليس فيه ذم، والله أعلم، لأنه قد ورد وقد جاءت أن هناك شعراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يهجون وينشلون الشعر وكان يسمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع لهم الصحابة، لكن هذا لم يكن ينشغلهم عن الكتاب وعن السنة وعن أعمالهم الأخرى. إذن المسألة في الضابط هنا الإكثار، من بعض الناس يكثرون جدا من هذه المسألة، هو يحب الشعر ولكن يكثر منه إكثارا يشتغل به، تجد ما قرأ في حياته القرآن مثل ما قرأ الشعر، ويسير خلف الشعراء وخلف القصائد والكتب والدواوين إلى غير ذلك، ولا تجد يحفظ شيئا من القرآن أو لا يقرأ شيئا من القرآن أو لا يقرأ شيئا من السنة، وهذا لا شك بأن هذا الإكثار من الشعر هذا هو اللي يقع فيه الذنب. بعض الناس حياتهم كلها مع الشعراء وما تجد يعلم شيء عن الكتاب ولا على السنة، فهذا الذي يقع في هذا الوعاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو الجوف الذي قد يمتلئ قيحا ولا خير له من أن يمتلئ من هذا الشعر. أما لو كان كمان الشعر هذا محرم فهذا وبال وهذا حرام قليل وكثير، يعني نتكلم كنا هذا عن الحلال الذي قد ينشغل يشغل به مرة عن ذكر الله، ما بالنا بالشعر الحرام الذي فيه ما فيه من الإسفاف، فيه من التعدي، فيه من الذب، فيه من الكلمات التي يعني تخالف الأخلاق والعادات، بل قد يكون الشعر فيه ما فيه من الكفريات كما قال من قال في أشعارهم كفيه ما فيه من الكفر أو فيه من البدع، كل هذا من الشعر المذموم ولو بيتا واحدا ولو كلمة واحدة، فهذا من القيح الذي يمتلئ أيضا في الجوف، بل أشد من ذلك لأننا نقول إن هذا أصلا مذموم، إذا كان كلامنا في الشعر المحمود في مسألة الغالب فما بالنا بالشعر المذموم الذي هو فيه ما فيه من المعاني التي قد يعني قد تكون كفرية وقد تكون فيها ما فيها من البدع وسوء الأخلاق إلى غير ذلك، فهذا ينزل تحت أيضا حديث السلام باب أولى نقول يعني لن يمتلئ جوف أحدهم قيحا خيرا له من أن يمتلئ شعر. وطبعا فيه الحديث دلال على ذم الشعر أن يكون غالب المرء يحبه، وارتجب بعض الناس حياته كلها في الشعر ما بيعملش حاجة في دنيته غير أنه يقرأ أو يسمع أو يلقي شعر أو غير ذلك فقط. ذكر الحديث تراجم الرجال أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك وثقة هو أبو الوليد الطيالسي أخرج أصحاب الكتب الستة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة من الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن الأعمش أيضا أمير المؤمنين في الحديث أول من دون الحديث في زمان عمر عبد العزيز رضي الله عنه، سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي صالح وأبي صالح وذكوان السمان اسمه ذكوان ولقبه السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبو هريرة عن أبي هريرة وقد مر ذكره رضي الله عنه أكثر من مرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وصاحب المصنف، حدثنا ابن المبارك والله ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود عن عبد يغوث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة وتضبط، إن من الشعر حكمة ولها إن من الشعر حكما أيضا أو حكما، يعني إن من الشعر حكمة أو حكما في رواية أخرى. وهنا عن حديث أبي رضي الله عنه النبي قال إن من الشعر حكمة، يعني هو يقول إن من الشعر، إذن من بعض الشعر قد يكون فيه الحكم وفيه الكلام النافع الذي يمنع الناس من الوقوع مثلا في سوء الأخلاق أو في السفاهة أو غير ذلك، يعني فيه حكم ترشد الناس إلى مكارم الأخلاق إلى حسن الأمور إلى غير ذلك. ونعم هذا حقيقة تجد أن بعض الأشعار فيها حكم بل فيها كلام مقولات يوافق الشرع جيدا ويكون يعني مطابقا للمسائل الشرعية. فهذه من المواعظ والأمثال الذي ينتفع بها الناس. وما دام الكلام حقا ومطابق للواقع وللصواب فهذا يكون فيه المدح ليس فيه شيء. قال إن من الشعر حكمة إن من الشعر حكمة هنا. وهذا ممكن أن يبين لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في قوله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. هذا طبعا يدل لك على إيش؟ كل هذا لو وقفنا يدل على ذم الشعر. لأن إيش؟ ألو الشعراء كل الشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأيضا في يقولون ما لا يفعلون. قال ثم استثنى الله عز وجل قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هم هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة. يعني هؤلاء الذين قالوا بالحكمة صدقا وحقا. فهذا يطابق قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا مع جاء في الآية بأن من الشعر ما يكون فيه من الحكم التي يستفاد منها الناس. وأيضا قد يكون الشعر إن من الشعر حكما وبعض الشعر حكما يعني يصح أن يعني ليس أن يستخرج من بعض الأشعار أن يكون فيه كلام يكون فيها حكما حكما بعد ذلك وسواء يعني ويستفاد منه. طبعا لا يشرع ليس في الشريعة المقصود لكنه يقول في بعض الروايات قال إن من الشعر حكما أيضا يعني يمكن أن يصير بأنه يوافق ما جاء في الأحكام الشرعية أيضا ويوافق ما جاء في مراد الشارع سبحانه وتعالى. وهذا طبعا الحديث فيه مدح لبعض الشعر وأن الشعر قد يكون فيه ما فيه من الأمور الحسنة أو الأمور الجميلة ما يكون فيه من عظة أو عبرة. وهذا الشعر كان موجود يعني كشعر أبي العتاهية مثلا كان يقال الشعر العتاهية مليء بالحكم وذلك كان محمودا شعره. وطبعا شعراء الإسلام أيضا الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من بعض الشعراء فكان في عندهم من الحكم. حتى قال إن أبو الدرداء قال يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما أراد. يقول المرء فائدتي ورزقي وتقوى الله أفضل ما استفاد. فتجد هنا هذا حكم هذه حكم وفيها أحكام أيضا. أيضا هذا شعر أبو الدرداء أبو الدرداء أيضا. وقال إن سيدة عائشة رضي الله عنها كانت تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البيهقي من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله وكنت أغزل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله وكنت أغزل فنظرت إليه فجعل جبينه يعرق وعرقه يتولد نورا فبهدت أو بهدت فقال ما لك بهدت أو فبهدت فما لك بهدت قلت لو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره. قال وما يقول أبو كبير؟ قلت يقول ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيري فإذا نظرت إلى أسره فإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلهل فإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلهل إنه لما نظرت إليه وجدت إيش جبينه يعرق ويتولى النور. قالت: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان في يدي وقام إلي وقبل ما بين عيني وقال: جزاك الله خيرا، ما سررت بشيء كسروري منك. الله أكبر. حب الناس إليه كانت رضي الله عن الصديقة والصديقة. أسرته بهذا الشعر فسر به. كل هذا يعني تدعيما للقول بأن من الشعر ما يقول فيه من الحكم وفيه من الحكم من الأحكام يعني، من وأيضا وقد يكون فيه من المواعظ وفيه من الكلام الحسن، وهذا يسر به المرء فلا إنكار فيه، وهذا استثناء عن دم الشعر الذي قد جاء في أول الحديث الأول. حدثنا أبو بكر بن شيبة وأصحاب مصنف صاحب المصنف أو لا أصحاب الكتب الستة، حدثنا ابن مبارك وعبد الله بن مبارك المروزي الإمام العابد المجاهد صاحب الفقيه الكريم الذي المنفق في سبيل الله عز وجل، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن يونس بن يزيد الأيلي وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أخرج أصحاب الكتب الستة، حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام وثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في العصر التابعين. على أحد الأقوال طبعا من السابع في ثلاث أقوال فيه. حد فيكم يذكر السبعة أو الستة؟ طيب والخلاف كنت سألت فيه وانت من قبل محمد معنا في قال السبعة، حد يتذكر منهم شيء؟ يا أهل الفقه فقهاء المدينة السبعة. طب أبتدي أنا. مثلا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هذا واحد من السبعة. ما في حد يشارك فقهاء السبعة؟ أنا أتيت بواحد الآن، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. مفيش حد خالص عارفهم في الفقه؟ طب الثاني خارجة بن زيد بن ثابت. ولا مشاركة طيب؟ ولا واحد حتى؟ طب الثالث القاسم بن محمد بن أبي بكر. أكمل أنا يعني ولا إيش؟ الرابع سليمان بن يسار. طب في اثنين مش ممكن ما تجيبوهمش، سدولكم للآخر من أشهر ما يكون أنكم لا تعلمون أنهم الفقهاء السبعة. أنا أتيت بأربعة إلى الآن، في اثنين يعني من الشهرة بالمكان. وصوتي واصل أم لا؟ أنا مش لاقي أي تعليق. والصوت واصل؟ مفيش خلاص. طيب ابن المسيب هذا الخامس، نعم احد الاثنين. عروه، نعم هذا السادس. ما انا تركت لكم ابن المسيب وعروه، الان اصبحوا سته. تبقى السابع الذي اختلفوا في اقوال ثلاثه عليه. بعضهم قال ابو بكر بن عبد الرحمن الذي معنا اليوم، ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وبعضهم قال هو سلمه ابن عبد الرحمن بن عوف، والثالث قالوا سالم بن عبد الله بن عمر. فأصبح السابع مختلف عليه على الثلاثة هؤلاء. ما القايم تقريبا القايم فيما اذكر رجح ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث هذه معنا، لكن هؤلاء السته متفق عليهم، والسابع فيه ما فيه من الخلاف على هذه الاقوال الثلاث. تراجم الحديث ابو روان بن الحكم وهو كان خليفه المسلمين، حتى قال عنه عروة بن الزبير لا يتهم في الحديث، خرج من البخاري وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد بن عبد يغوث، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج البخاري وأبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرأ الناس أقرأ الصحابة لكتاب الله عز وجل نصا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى فارتجت عليه الآيات، فبعد أن انتهى قال أفي القوم أبي؟ قال نعم يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. قال ما منعك أن تردني أو أنك أن تتكلم؟ وهذا كان أقرأ الصحابة أبي بن كعب رضي الله عنه. وهو جاءت الرواية التي معنا، حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتكلم بكلامه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما. وهنا جاءت حكما، جاءت الرواية الأولى حكمة، وهنا أشرت إليها لكن ما كانت جاءت تصريحا، إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما. يبقى هنا على أن البيان قد يكون فيه سحر، الشعر قد يكون فيه من الحكم أو يكون فيه حكما أيضا، يعني محكم فيحكم به، يعني لا يكون دليلا شرعيا يقصد، لكنه كأنه من الشعر حكما، يعني أنه يستفاد منه في الأمور التي يعني يحكم بها الكلام وينضبط بها الكلام، كأنه من باب الأحكام الشرعية. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا سعيد بن محمد حدثنا أبو تميلة قال حدثني أبو جعفر النحوي عبد الله بن ثابت قال حدثني صخر بن عبد الله بن بريد عن أبيه عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما وإن من القول عيالا. فقال صعصع ابن صوحان صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم أما قوله يشرح إن من البيان سحرا، فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وأما قوله إن من العلم جهلا، فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك. وأما قوله إن من الشعر حكما، فهذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس. وأما قوله إن من القول عيالا، فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده. هذا الحديث فيه جمل هامة، أربع جمل: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكما، وإن من القول عيالا. والجملة الأولى لعلنا بيناها من قبل، قال إن من البيان سحرا، كما فسر هنا الراوي بأن المرء يكون له الحق عليه الحق، لكنه ألحن بالحجج، عنده لسان ويتكلم ويعرف يستخدم الألفاظ، فيسحر القوم، يعني يغير القوم، يسحر أن يغير قلوبهم، بدل ما كانوا عليه يطالبونه بالحق أصبح له هو الحق. وهذا يحدث، تجد في مجلس الرجل يتكلم وجالس وهو يعني عليه كل شيء، لكنه لما يتكلم ويعرف يأخذ بالألفاظ والكلمات فيقلب كل شيء، كما يحدث أحيانا في المشاكل الأسرية بين الرجال والنساء، فتجد ممكن الرجل يكون ممكن المرأة تكون يعني الخطأ منها، ولكنها بطريقتها وبأسلوبها تقلب الدنيا كلها وتجعل هو يعني شهيدة وهي مظلومة، والعكس أيضا قد يكون هو الذي عليه كل شيء ولكنه يصور بكلامه وبألفاظه وبأموره بالحجج الذي عنده فينقلب الحق الذي كان عليه إلى الحق. فهذا معنى أن يقول إن من البيان سحرا، وهذه قد بيناها حتى لا نعيد فيها، لكنه وهي تجتمع ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم حضرت إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيء فلا يأخذ منه شيئا إنما أقطع له قطعة من نار. لكن هنا قال إن من العلم جهلا، سبحان الله، إن من العلم جهلا، هذه إيش معناها إن من العلم جهلا؟ هذه تظهر أنه رجل يدخل في علم ليس له فيه باع أو ليس له فيه شأن ويتكلم فيه وليس من أهله، فلما يتكلم في هذا العلم أو هذا الشيء الذي هو ليس له من أهله فيقرأه الناس فيجهلونه بسبب ذلك. ممكن يكون هو رجل فقيه لكنه ضعيف في الحديث، أو محدث لكنه ضعيف في الفقه، فلما يأتي هو محدث ويتكلم في الفقه فقد يأتي بأمور هو يخالف فيها إجماع مثلا ولا يدري، أو بأمور قول شاذ منكر في فقه، فلما يسمعه أحد يجهلونه يقول هذا ما لا هذا لا يفهم في الفقه، فيجهلونه في هذا لأنه تكلم في فن لا يتقنه، وكما قال علماؤنا من تكلم في فن لا يتقنه أتى بالأعجيب في معنى ذلك. فهنا يؤدي ذلك على أنه يجهلونه الناس، إن من العلم جهلا، وإيش تكون بأنك تدخل في باب ليس لك فيه. والله عز وجل جعل العلم منحة ومكرمة للناس فأعطى هذا وحجب عن هذا وزاد في هذا علما وطلع عند هذا علما، والندرة الذين جمع الله عز وجل لهم العلوم المختلفة فحباهم الله عز وجل مع العقيدة الصافية علم الفقه والحديث مثلا إلى غير ذلك من علوم الآلة أيضا، وهذا تجدهم قلائل ندرة في الأمة، أئمة الكبار إمام الشافعي إمام مالك أوتي على عقيدة صافية وأوتي من الكتاب وأوتي الفقه والحديث، إمام أحمد إسحاق بن راهوي، وهؤلاء الأئمة الكبار البخاري حفظه الله عز وجل جمع بين الحديث والفقه مع صفاء العقيدة، فأنت هذا لا تجد بسهولة، يعني هذه منحة من الله عز وجل لنوادر في الأمة، لكنه تجد بعد ذلك من أعطاه الله عز وجل من الفقه ما كان وقل عنده الحديث أو أعطاه الحديث ثم قل عنده الفقه، ومن يعني كانت عنده ما عنده في العقيدة من الشوائب ككثير من الفقهاء والأصحاب في المذاهب تجد عندهم خلل في بعض أمور العقيدة لكنهم فقهاء في باب معين، أو بعضهم من أهل الحديث لكنه ليس من الفقه، فهذه فلو تكلم في هذا الفن بدون علم يجهل بذلك. وذلك بعض العلماء المشهورين يعني لما تكلموا في باب ليس لهم فيه باب رد عليهم ذلك محمد ابن خلدون، ابن خلدون ولو طبعا مقدمته تكلم في حديث المهدي وأنكر وجود المهدي، ذلك العلماء قالوا ما له من الحديث ولا يفقه شيء في الحديث، دخل في فن ليس له وأنكر أن في مهدي وجود المهدي وغير ذلك، فأتى بالأعجيب بذلك فجهل بهذه المسألة. إمام الجويني لما أراد أن يتكلم في يعني يكتب في الحديث كتب بعض الورقات قالوا ثم أرسلها للبيهقي ليقرأها أو يعني يعلق عليها، فأرشده إن هذا كلام لا يرتقي أن يكون في يعني في علم الحديث أو يعني أنت ليس لك فيه، فترك الجويني بالكلية الحديث ولم يتكلم فيه وتكلم في الفقه فقط. فأقصد بأنه وهذا مشاهد واقع مشاهد يعني حتى بأن على المرء أن يعني لا يتكلم إلا فيما يستطيع أن يحسن يتكلم فيه، وإن تكلم بما يتقنه، وإلا لو تكلم كان ممكن يعرض نفسه فيما لا يتقنه فأخطأ أو تكلم بغير علم، لو قرأ الناس ذلك يجهلونه على ذلك وينسبون إليه الجهل لأنه تكلم حقيقة، مع أنه ممكن يكون عالم في باب آخر، لكنه إن من العلم ما يكون جهلا فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلمه فيجهله، فهذه ينسب إليه الجهل بسبب ذلك. لذلك على المرء أن يعني خاصة كان من أهل العلم أو طلاب العلم أن ينتبه لذلك، يعني مش كل شيء يدخل فيه ويعلم ويدرس ويتكلم فيه حتى لو كان قد قرأ أو سمع كتابا أو كتابين، المسألة ليست هكذا. فتجد بعض الناس يعطي في كل شيء، يعطي في الفقه وفي العقيدة وفي التفسير وفي اللغة وفي الحديث والتدبر وغير ذلك. طيب وأنت لو وزنت كلامه تجد قصور، يعني ليس حتى في فن من الفنون قد أتقن، ولكنه لذلك لو قيم كلامه قد يجهلونه الناس بالكلية، يقول له أنت ما تدرس شيء، أنت ما تدرس شيء أو ما تتكلم حتى تتقن، لو أتقن في باب واحد تخصص بشيء واحد لكان أفضل له من أنه يتكلم في عدة يعني فروع في العلم وهو لم يتقن فيه شيئا، فهذا سينسب إليه الجهل ولا يؤخذ منه بعد ذلك. لكن من عرف دار أنفسهم فتكلموا فيما يحسنون حتى لو كان في باب واحد أو في فرع واحد أو في فروع العلم لكنه متقن له سيؤخذ عنه هذا. بعض الناس يقول هذا في المعاملات يؤخذ منه، خلاص هو اشتهر بأنه فقيه في هذه المسألة أو في الحديث في العلل أو في الرجال أو في معاني أو في الشروحات أو في فقه مذهب معين وكذا، ولكنه أتقن ذلك فيرجع إليه. ولا يشترط أن المرء يعني يعطيه الله عز وجل كل العلوم وكل الفنون فيتكلم في هذا، قلنا ندرة موجود، ندرة من النوادر التي لن تجد فيها إلا أفراد يعدون على الأصابع، وهذا ليس في الشرع حتى من الذي يتكلم في أمور الدنيا فيما لا يتقن، فهذا يكون جاي يتكلم في الطب وليس له فيه شيء، أو هو متخصص في الطب بفرع من الفروع ثم يتكلم. لذلك الأطباء ما يستطيعون يتكلمون إلا في تخصصاتهم، للتخصص الواحد بيكون داخله تخصص، يعني مثلا الذي عنده مثلا طب الأسنان هذا ليس كده طب الأسنان، ده طب الأسنان ده داخله تخصصات 9 أو 10 تخصصات داخل الأسنان، كل واحد ممكن يكون يعني متخصص فيه فلا يتكلم في غيره، كذلك في العيون، كذلك في الباطنة أو الجهاز الهضمي أو غير ذلك، كذلك في القلب وإلى غير ذلك، هناك تخصصات. وإلا لو تكلم أحد في كل شيء لا أفسد وضر الناس بذلك. ثم قال الثالثة إن من الشعر ما يكون حكما، وقلنا هنا حكما يعني هي الموقف فيه مواعظ وأمثال يتعظ منها الناس، يعني من حكما كأنه يؤخذ منها الحكم للناس يتعظون ينتفعون به من كثرة الاستعمال. يقال وأنت هذه تجدها تحتاج أنك تتابع الأشعار والأمثال والمواعظ، يقال لك مثلا من جلس مع قوم 40 يوما صار منهم مثلا، يعني لو جلس مع واحد 40 يوم وتطبع بطباعه وكذا يتشبع بعاداتهم وطباعهم وتقاليدهم فيكون كأنه منهم مثلا وهكذا. يعني ثم قال وأما قوله وإن من القول عيالا، إن من القول عيالا، هذا إيش معنى القول عيالا؟ هذا أنك تعرض كلامك وقولك وعلمك على من لا يستحق، هذا معنى إن من القول عيالا، فإنك حباك الله كذا علوم شرعية من الكتاب ومن السنة وغير ذلك، فأنت تعلمه من لا يستفيد به أو من لا يهتم به أو من لا يقدر هذا الوزن وزن هذا العلم، أو هذا ليس شأنه العلم ولا يريد أصالته، بل قد يثقل عن سماعه وقد يتملل ولا يستفيد منه إلى غير ذلك، فأنت تعطيه ما لا يقدر هو حق منفعته أو قدر ثمنه، فهذا من القول عيالا، كأنك كما يعني جاء أحد الإمام مالك يسأله والإمام مالك لا يجيبه، فقال أنت تكتب يا إمام تكتب علما سيلزمك الله عز وجل بلزام يوم القيامة، يعني لا تريد أن تجيب عن أسئلة، فقال لو ائتني بمن يفهم كلامي وأنا أجيبه أو يفهم قولي فأنا فأجيبه حتى لا ألجم كما تقول. فأراد أن يبين له بأنه امتناع الإمام مالك أنه لا يفهم هذا القول، فلذلك قال ائتني بمن يفهم كلامي وأنا أبين له. ولما دخل مدرين سيرين والحسن شعبة تقريبا دخل السوق فقالوا حدث شعبة، فطلبوا منه أهل السوق أن يحدث له، قال أقلد الخنازير اللؤلؤ. طبعا هذا كلام شديد، يعني أنتم أهل سوق تمالكم عن العلم، هذه سنة نسأل أن أقلد الخنازير اللؤلؤ. ويرى عن الإمام الشفيع أيضا فيما إن كنت واهم لما سئل أيضا قال أنشر الدرر وسط سائحة النعم، يعني أنشر الدرر هذا العلم وسط سائحة النعم يعني الأنعام وغير ذلك، هذا ليس مكانه. فإذا من حسن أداء العلم أن تعطيه لمن يستحقه، لمن يستفيد منه، لمن يأخذه ويعمل به ويحافظ عليه، وإلا سيكون كما قال وإن من القول عيالا، لأنك كأنك تعطيه للصغار الذين لا يستنفعون به، لا يستنفعون به. بعضهم قال أيضا بأن في التفسير في أن إن من العلم جهلا، على أنه الذي قلنا فيه بأن العالم يتكلم فيما لا يحسن، أنه إذا كان العلم مذموم، يعني العلم اللي موجود علم مذموم، كان مثلا تجلس يقعد يتكلمك عن الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، وطب أنت مالك ومن هذا الكلام؟ نعم هو قد تحتاج ممكن أنك أنت تقرأ في بعضه حتى ترد على المخالف، لكن هذا ماذا تستفيد منه؟ وماذا استفادوا من الفلاسفة إلا وقعوا في الباطل وفي البدعة وقد خربوا ما خربوا في دينهم. وكذلك الكلام والمنطق ومعلوم تم علم الكلام، فنقول المنطق يحتاج إليه أحيانا فقط، بس فقط يعني باب المجادلة والمناظرة وبعض الأمور، لكنك أن تتوسع في ذلك العلم فهو مذموم، ليس فيه شيئا يعني ممدوحا في ذلك أيضا. فبعضهم حملوا على العلم الجهل هذا المذموم. الحديث عن محمد بن يحيى بن فارس الزهري أخرج البخاري وأصحاب السنن، سعيد بن محمد بن صدوق، سعيد بن محمد هذا الصدوق أخرج البخاري ومسلم أبو داود بن ماجة أبو تميلة ويحيى بن واضح وثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة أبو جعفر النحوي عبد الله بن ثابت قالوا مجهول حاله، أخرج أبو داود صخر بن عبد الله بن بريدة مقبول، أخرج أبو داود عن عبيد عن عبد الله بن بريدة والتابعي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن جده وبريدة بن حصيب وصحابي رضي الله عنه، أخرج أصحاب الكتب الستة حديث قالوا فيه ضعف في الإسناد، لكن قالوا الجملة الأولى أن البيان لسحرا وإن من الشعر حكما، جاء فيها الحديث الذي من قبل. من قبل فصححوا ذلك وتكلموا في الجمل الثانية التي تكلمنا عنها. تشبيه، هل يجوز تشبيه الناس بالبهائم والنعم؟ هو مش مسألة تشبيه الناس، هو ما شبهش الناس، هو ما قالش ان انتوا بهائم، استغفر الله، وما قال انت هل هم نعائم؟ نعم لا، ويقصد يقول هل يمكن احد ان يقلد الخنازير؟ هذا شيء، وما شبههمش بذلك، وشبه الحال بانه لا يمكن ان يوضع هذا الاشياء مع عند من لا يفهمها، لكن هو لم يقل لهم انتم كذلك، ويقول بان فعل ذلك مع الخنازير ومع النعم هذا لا يفعله احد، لكن ليس معناه أن يقول لهم أنتم كالخنازير وأنتم كالنعم، فارق. ويريد أن يقول إن الفعل هو حد بيقلد الخنازير اللؤلؤ، ماذا تستفيد منه اللؤلؤ؟ اللؤلؤ هذا يقلد النساء تتزين به، فتتزين المرأة لزوجها فتظهر به الجميلة. أما الخنزير خنزير، فيعني ما تحمليها على أنه أراد أن يقول لهم أنتم كذلك، لكن هو يريد أن يقول بأنه لا يفعل ذلك، هو الذي لا يفعل هذا الفعل، هو لا يتكلم عن الشخص، نعم يتكلم عن فعله أنه يقول هذا العلم ويبينه، هذا يكون كأنه فعل كذا، كأنه أعطى للخنازير اللولو. إحسانا ظن طبعا به. حدثنا ابن أبي خلف وأحمد بن عبد المعنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد قال مر عمر بحسان، حسان بن من ابن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ينشد في المسجد فلاحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. الله. طيب أولا الحديث هذا تكلموا في مسألة سماع سعيد بن المسيب عن عمر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن هذا الراوي، والحق أن سعيد الظاهر أنه سمع، سعيد بن المسيب سمع من عمر رضي الله عنه هذا الذي قاله، قال ابن القيم أيضا في تهذيب السنن أنه أثبت سماع سعيد المسيب من عمر، لكن المنذري هو الذي قال ان سعيد لم يسمع، لكن الصحيح انه ان ان ان, إن سعيد بن المسيب قد سمع من عمر. حتى الامام احمد قال اذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل؟ فقال سعيد عن عمر عندنا حجه. المنذري هو الذي تكلم في سماع سعيد بن المسيب عن عمر، لكن اساطين اهل العلم بينوا انه قد سمع ذلك. وفي حديث ثاني تقريبا حتى نجمع الحديث، ولا نعم، هو اخبر حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره بمعناه زاد فخشي ان يرميه برسول الله صلى الله عليه وسلم فاجازه، اللي هو من عمر. هو المساله كلها بان عمر رضي الله عنه وارضاه مر في المسجد وخليفه، فراح سالم بن ثابت ينشد الشعر في المسجد فلاحظه، يعني ايش بعينيه كده، كان كانه يعني راه بعينيه يعني بطرف عينيه كده، فلاحظ ذلك حسان بن ثابت، يعني نظر اليه بلحظه، لاحظه يعني نظر اليه نظره سريعه، ف بعينيه هكذا، فحسان لما رأوا علم بأن هذه النظرة من عمر إنكار عليه فإنه ينشد الشعر في المسجد، فما سكت حسان، أراد ألا يزيد عليه فرماه بإيش؟ بشيء لم يستطيع أن يرد فيه، فقال له لقد كنت أنشد، يعني كنت أنشد برسول في أنشد في المسجد وفيه من هو خير منك، وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا طبعا حسان بن ثابت القبل عمر حتى لا يزيد معهم، لأنه ممكن بعد هذه النظرة يتكلم، فقال له كنت أنشد وفيه خير منك وفيه من هو خير منك، أي النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في صحيح البخاري ومسلم حديث البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان اهجهم وجبريل معك، فأمره أن ينشد الشعر في هجاء أو قريش لما تكلمت في النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حسان بن ثابت وشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فهجا أو يهجو قريش فيما قالوه، فإذا لما أراد أن لحظه عمر وكان سيتكلم ما انتظر حسان بن ثابت فقال له ذلك، ذكرت الرواية الأخرى فخشي أن يرميه برسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه، فسكت عمر خشي بقى أن يزيد عليه فيقول له أنت تمنعني، والرسول كان يجيزني، فسكت عمر فأجازه على هذا الفعل، لأنه في الأول كأنه النظرة فيها إنكار، فكيف سينكر عمر على شيء قد أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أجاز عمر حسان بعد ذلك لأن النبي أقره على أن ينشد في المسجد. ومن أيضا الحديث يليه قالت الله، وعجيب هذا الحديث، حديث عائشه عن من؟ عن حسان. حدثنا محمد بن سليمان المصيصي المصيصي بكسر الميم الاولى لوين. حدثنا ابن ابي الزناد عن ابيه عن عروه او هشام عن وهشام عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. هذا الحديث تروي عائشة رضي الله عنها وارضاه، وفيه فضل لحسان بن ثابت بأنه كان له منبرا، وضع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد له منبر يقوم فيهجو على يهجو منه على قريش، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا فيه مشروعية هجاء الكفار إذا تكلموا في المسلمين، مشروعية هجاء الكفار إذا تكلموا في المسلمين أو في أميرهم، وطبعا هنا تكلموا قصارة في النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دلالة على مشروعية أن يهجى هجاء الكفار إذا تكلموا في المسلمين أو في أميرهم أو في دينهم أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحسان أن يتكلم فيهم، من قال إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في فوائد عظيمة جدا ممكن أستنبطها حقيقة. قال إن روح القدس، من روح القدس هنا؟ جبريل عليه السلام. قدسيا روح القدس لأن الملائكة كلهم أطهار وخلقوا من طهارة، فقال إن روح القدس ما حسان ما نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أولا قلنا فيه من أهم الفوائد لأن مشروعية هجاء الكفار إذا تكلموا في المسلمين أو في النبي أو في الأمير أو في أمر من أمور الدين. هذا أيضا الحديث على عمومه، إيش على عمومه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس مع حسان ما نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تستنبطوا منها شيئا؟ أنا أريدكم بس تنتبهوا معي، خلاص سنختم باقي حديث ونختم، لكن ألا تستنبطوا فائدة عظيمة جدا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن أن نستنبط من هذه الكلام. معية الله عز وجل لمن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دين الله عز وجل. طب أنا أفتح لكم، قال إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجوب الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جيد أيضا، لكن لم تصل إلى ما نريده أكثر، هو اقتراب جيد. قال ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت، الله يبارك فيك ويحسن إليك أبو محمد، الله أكبر. هي ليست، أنت اقتربت جدا، معية الله لمن يدافع عن وسلم. طيب هذه ظاهرة في النص، أنت جيد، هذه منطوق، ألا يقاس عليها؟ وهذا ما أريده، أنتم أتيتم بالظاهر النص جيد، هل يقاس على ذلك؟ هل يقاس على ذلك؟ يعني ممكن الآن هذا قياس عظيم جدا لنا نستفيد منه. أنت أصلت أصل، يقاس عليه أم لا يقاس؟ يا رب ارزقه. حضرتك تقصد يا شيخ يعني مفهوم المخالفة؟ ها يا شيخنا؟ هو كما قال أبو محمد، قال معية الله عز وجل لمن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت لابد نقيس فائدة على العموم في إيش؟ كل من كان نعم فأيده الله بجبريل مجاهد كل عفا جيد، لكن أنا أريد أن نقوله الآن إيش؟ أن كل منا يعلم، كل من كان يدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن دين الله عز وجل ويدافع عن كتاب الله عز وجل، فليعلم أن روح القدس ستكون معه. وهذا أصل وضعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، بأن من نافح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه التأييد من الله عز وجل. وكذلك من جاء من العلماء ومن طلاب العلم ومن كان يدافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة، يدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يدافع عن كتاب الله عز وجل، ويدفع عنه شر الكائدين ويرفع عنه الشبهات، فلابد يعلم بأنه سيكون مؤيدا من عند الله عز وجل بشروط أخرى طبعا، أن يكون ذلك نصر لله ونصر للدين وإخلاصا. فإذا المسألة أن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل من نافح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته وعن عقيدة أهل السنة والجماعة، لابد أن يكون الله عز وجل مؤيد له، فلا أحد يعني يتقاعس عن ذلك، بل يؤدي ما استطاع أن يؤدي، وليعلم بأنه مؤيد من عند الله عز وجل، وسيقيد الله عز وجل من يبلغ كلماته ويجعل في قلوب الناس إن كان ذلك إخلاصا لله عز وجل. وما على الرسول إلا البلاغ فقط، فالرسول يبلغ وما دون الرسول أيضا يبلغ، والله عز وجل هو الذي يتكفل بنصرة هذا البلاغ وبوصوله إلى قلوب الناس وبالثمرة التي قد تأتي بعد ذلك. لكن المرء الذي يكون على الحق يعلم أنه مؤيد من عند الله عز وجل، فلا يقف ولا يقول شيئا، بل يؤدي ما عليه ولا ينظر لمن حوله، لكنه يقول أنا أنافع عن دين الله وأنافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتأييد والنصرة لابد أن تكون في صف ذلك من يفعل ذلك. هذه فائدة عظيمة جدا نستنبط من هذا الحديث. أنا قلت وقفت كثير فقط لما قرأت الحديث ليش عن عائشة. تعلمون لماذا؟ ما العلاقة بين عائشة وحسان رضي الله عن الجميع؟ لأن طبعا هذا الحديث فيه من قبل من؟ من قبل حسان رضي الله عنه وأرضاه، من طبع لحسان رضي الله عنه وأرضاه، لأنه النبي صلى الله عليه يقول له إن روح القدس مع من؟ مع حسان، تحتصا ما نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عائشة تروي هذا الحديث في منقبة حسان. ما تعلمون ماذا السيرة خالص؟ إيش العلاقة بين حسان وعائشة وحسان رضي الله عنهما؟ نعم، هنا في حقيقة لتنظروا كيف قلوب هؤلاء، خاصة قلوب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما الأمر يكون شخصيا أو يكون دينيا. حسان من الثلاثة الذين جلدوا في قولهم في حادثة الإفك، مصطح وحسان والمرأة الذين تكلموا في عائشة وجلد بسبب ذلك، مع أن الذي تولى كبرهم لم يجلد، لكنه الله عز وجل يعني نظره إلى يوم القيامة ليأخذ حقه، ليأخذ ما عليه كاملا فيما قالوا عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حسان هو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما له من يعني من المكانة ومن القدر ويزب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقع فيما وقع فيه في حادثة الإفك وجلد بسبب ذلك. ومن؟ بسبب عائشة. ومع ذلك لتعلموا كيف قلوب هؤلاء لما الأمر يتعلق بما كانت ترضى عائشة أن يذم حسان في وجودها، وكانت تدفع عن حسان وهو الذي قال فيها ذلك وجلد بسبب ذلك، لكنها رضي الله عنها تقول كيف تقولون في حسان وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس مع حسان ما نافع عنه السلام، وهو الذي أبيات والذي أنشد أبيات وقال عرضي وعرض آبائي دون عرضك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تنشد هذه الأبيات لما تكلم بها ويهجو في قريش وقال عرضي وعرض آبائي دونك يا دون عرضك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت تحفظ له هذه الكلمات لأنه كانت لنصرة الدين. فكان كلما يتكلم في حسان كانت ترفض أن يتكلم فيه في وجودها مع أن الأمر يخصها ويخص عرضها، لكنه قد أخطأ في ذلك ولقي ما لقي من الحد فيه، لكنها تعرف أقدار الناس وتعلم أن حسان كان يدافع حقا عن دين الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أعراض النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تحفظ له هذا الحق، وهذا حقيقة سمو عالي جدا من الأخلاق لا تجد إلا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. والعجب أن يكون هذا من عائشة، لكن أقول أمر خاص ليس بالهين، لأن المرأة يتكلم عليها ويتكلم هذا وزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم ويقع في هذا الخطأ، ومع ذلك انظر إلى الإنصاف، انظر إلى الإنصاف في الدين، ولا هذا لا تجد في زمننا بالكلية. يعني المرأة التي تكلم فيها وحد فيها ومع ذلك ترفض أن يتكلم عنه لأنه تعلم أنه قد أبلى دين الله عز وجل بلاء حسنا، وقد كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وينصر المسلمين في أشعاره وغير ذلك، وتقول كيف تتكلمون وقد تكلم وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح القدس مع حسان، كيف تتكلمون عنه وهو الذي قال عرضي وعرضي آبائي فداء لعرضك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت تحفظ له ذلك مع أنه وقع فيها. وأنا أقول هذا لنتعلم حقيقة الأخلاقيات. أقول إيش، إحنا بعيد كل البعد، هؤلاء ما رضي الله عز وجل عنهم هكذا، لا، ده أنت تنظر في سير هؤلاء لتعلم كيف كانت قلوب هؤلاء. الآن لو واحد فقط تكلم عليه كلمة فقط والذي تكلم عنه حتى اعتذر أو قيم عليه حد أو جاء، يظل في قلبه شيء ضد لهذا، ولا وقد يكيل له وقد يقول عنه كذا وكذا وكذا، بقد يعني ممكن يريد أن يقتله بما قاله. وانظر إلى أم المؤمنين ماذا تقول عن حسان بعد ما قيل عنها فيه، لكنها حفظت له ما يفعله لدين الله، مسألة ليست شخصية، لأن حقها قد أخذته أو هو عند الله أو حد به، لكنه لا يهدم الشخص. مش الرجل يخطئ بس في اجتهاد، أقول في اجتهاد، مش مثلا سب ولا تكلم في عرض احد، لا، اجتهد فاخطا او تكلم في موقف واخطا او اخطا حتى بجهل او اخطا بعمد، انا اقول فيهدم يدفن يقبر لانه قد اخطا، ولا تقوم له قائمه، ويشطب على كل سنين دعوته وعمله في الخير مثلا سنوات لمجرد بانه يخالف هؤلاء واخطا في هؤلاء او لم ينضم لهؤلاء او لم يقل بقول هؤلاء أو حتى أخطأ في كلمة قالها أو في أمر تكلم فيه. ونصبنا أنفسنا قضاة ونصبنا أنفسنا نحكم على الناس بالكلية ونحن أصالة كلنا، يعني ما علينا من مواقعنا فيه من أخطاء وذنوب ومعاصي، فالأحد معصوم، لكننا لم نحسن حقيقة التعامل مع المخالف، ولم نحسن التسامح والمغفرة لغيرنا ولا الرحمة بيننا. هذا كلام ننشده، لكن عند الأفعال القلوب ما فيها من القلوب ممتلئة. لكن هؤلاء الصحابة الكرام سواء كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معهم، دائما لما نتبع سيرتهم يضع لنا أعظم الأخلاقيات وأعظم التطبيق. أبو بكر لما قيل له ذلك وأراد أن يمنع النفقة، فنزل قول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ولا يأتوا للساعة والفضل، إلى آخر الآيات التي جاءت في سورة. ماذا قال أبو بكر؟ قال أحب ولنحب وأرجع النفقة ولا كأني شيء لم يحدث، مع أن هذه من ابنته التي قيل فيها في عرضه هو، ومع ذلك هو يعمل لله. ولما يأتيه من عند الله الخطاب ما يهم نفسه ولا أهل بيته ولا عرضه. هذه القلوب حقا التي تربت مع النبي صلى الله عليه وسلم والتي حقا نزل عليها الوحي فعملت بها. حقا احنا لا نعلم اقدار هؤلاء، نحن نظنهم رجال فقط، لا، هم الله عز وجل اصطفاهم بحكمته وبعدله وبفضله لرفقه النبي صلى الله عليه وسلم، فشربوا منه وتعلموا منه الوحي فادوا ذلك في افعالهم وفي امورهم وفي اقوالهم، ونحن ما زلنا نحتاج اننا نتدبر افعالهم واقوالهم لنغير من اخلاقياتنا ونغير من افعالنا التي هي ظاهرها فيها الالتزام، لكن حقا نحن ما زلنا بعيدين كل البعد على أخلاقيات الصحابة الكرام وعلى التأسي بهم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك وأن يرزقنا حسن اتباعهم، فهؤلاء الذي رضي الله عز وجل عنهم، وأن يلحقنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى لنا مع الحديث نريد أن نختم به الباب حتى نزيد أكثر من ذلك. وحديث حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: والشعراء يتبعهم الغاوون. فنسخ من ذلك واستثنى فقال: إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. طبعا هذه يقول هذه لأنه أتى بها لأنه بين في أول الباب طبعا الزم في الشعر وقد بيناه، لكن أراد أن يبين أن قول الله عز وجل أولا والاستثناء والشعراء يتبعهم الغاوون، لأن ما نزلت هذه الآيات جاء حسان وجاء عبد الله بن رواحة وشعراء مسلمين كأنهم يعني قالوا الشعراء يتبعهم الغاوون، ألا ترى أنه في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون، ذم كله وهم كانوا لا يفعلون ذلك. فنزل قول الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، فهنا وانتصروا بعد ظلمهم وذكروا الله كثيرا، وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ظلمهم. وقال علي بدلت الآية. فنقول هنا جاء الاستثناء من الله عز وجل يبين بأن ليس كل الشعراء فيهم الذنب، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا بعد ما ظلموا إلى غير ذلك وذكروا الله أيضا كثيرا، كل هؤلاء يستثنون من الشعراء الذين يتبعوهم الغاوون والذين يهيمون في كل واد يهيمون والذين يقولون ما لا يفعلون. هذا ذنب لكل هؤلاء الشعراء إلا الذين استثنيا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانضبطوا بهذه الضوابط الشرعية التي جاءت في الآية، دلالة على أن ذلك قال نسخ، على أننا رأينا بأن الاستثناء والتخصيص نسخ، يعني على أن ليس كل الشعراء قد جاء فيهم الذنب، بل ممكن نقول شعراء المشركين أو نقول شعراء الكفار أو ممكن نقول الشعراء الذين يغون الناس بشعرهم والذين يجالسهم السفهاء والفسقة وغير ذلك، الذين الشعراء الذين يتبعهم أهل الغي والفساد، الشعراء الذين يتبعهم السلاطين والأمراء يمدحون فيعطونهم الأموال، كل هؤلاء هم الشعراء الذين يتبعهم الغاوون، لكنهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وكان هذا شعرهم يعني سبيلا في نشر دين الله عز وجل والذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السنة وعن غير ذلك، هؤلاء الذين لهم المدح وخرجوا من هذا الذنب. هذا كان يعني آخر الباب. نقف عند باب الرؤية. هذه إن شاء الله نجعلها الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، لأن يعني فيه عدة أحاديث تحتاج أن نتخذ مجملة ما نستطيع ندخل فيها. جزاكم الله خيرا. في أي أسئلة في الموضوع؟ نعم، أنا عندي كان سؤال، تفضل حتى في من دعينا أو أي سؤال ممكن دقائق معنا وإلا نختم إن شاء الله. آمين أستاذ أمين، جزاك الله خيرا، نسعد بتواجدك معنا، ما تحرمنا من وجودك، ربنا يسر لنا أمورك إلى أن نراك يعني. أعوذتنا وإياك أيضا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.